لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت أمورهم تفسد، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدرى ما يقول ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة، بل هو معدوم. وأما آباؤه فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان. يعني هو يقصد طبعا الكلام اللي فات ده، الذي لا يعرف ولا يدرى ما يقول هو الغائب المنتظر عند الرافضة. أما آباؤه أي الأحد عشر الذين سبقوا من أول الحسين، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، فمن بعده، آباؤه فلم يكن لهم قدرة وسلطان إمامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتيا ونحو ذلك. يعني لما ابن تيمية رحمه الله بيدخل في قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء، فبيقول كان لهم إمامة من جنس إمامة أهل الحديث والفتيا، إمامة في الدين وليست سلطانا. يقول: لم يكن لهم سلطان الشوكة فكانوا عاجزين عن الإمامة، سواء كانوا أولى بالولاية أم لم يكونوا أولى. فبكل حال ما مكنوا ولا ولوا، ولا كان يحصر بهم المطلوب من الولاية لعدم القدرة والسلطان. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي تحصل بطاعة الأئمة من جهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى أصحابها إلى مستحقيها أو بعضهم وإقامة الحدود. فإن قال قائل: إن الواحد من هؤلاء أو من غيرهم إمام، أي ذو سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة، كان هذا مكابرة للحس، إن المعلوم بدون شوكة وقوة لا تكون إمامة. ولو كان ذلك كذلك لم يكن هناك متول يزاحمهم. يعني الناس اللي أصلا بيتقاتلوا على الملك، بيتقاتلوا على إيه؟ على إمامة في الدين؟ لا، ده أنهم عندهم يسيبوا العلماء والرواة والمحدثين يتكلموا طالما حدش نزعهم في الإيه؟ في الشوكة والسلطان. يقول: لو كان ذلك كذلك لم يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبد بالأمر دونهم، وهذا لا يقوله أحد. وإن قال: إنهم أئمة، بمعنى أنهم هم الذين يجب أن يولوا وأن الناس عصوا بترك توليتهم، فهذا بمنزلة أن يقال: فلان كان يستحق أن يولى القضاء ولكن لم يولى ظلما وعدوانا. ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه. وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد بعده، لكنه لم يطق ذلك. كان يقول: لو كان الأمر إلي لما عدلت بها عن القاسم بن محمد. ومع ذلك، وإن هو كان أمير في ذلك الوقت، بس أمير يعلم أنه لو أمر بهذا لم يطعه أحد، لو أخرجها عن بني أمية لم يقبل ذلك أحد.